أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف في الكتاب الثالث في الكفن، والواجب من مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال. كان الكلام وكان البحث في غسل الأموات، وقلنا البحث في أمور أربعة. البحث الأول في الأمر الأول كان في الاحتضار، والبحث الثاني كان في الغسل وكيفية الغسل والأمور الواجبة في الغسل والأمور المستحبة والأمور المكروهة في غسل الميت. الآن البحث في الأمر الثالث، يبحث في أمر الثالث في تكفين الميت وكيفية تكفين الميت والأمور الواجبة في كفن الميت أو عدد القطع في كفن الميت، وهناك بعض المسائل أيضا موجود في هذا الأمر. طبعا بداية المصنف يقول المشهور والمعروف بين الأصحاب وبين علماء الإمامية بأن عدد الأكفان أو عدد القطع في كفن الميت هي 3 قطع كما هو المعروف بين الأصحاب، ولا فرق في هذا الأمر بين الرجل والمرأة، حتى أنه ادعي في كتاب الخلاف والغنية الإجماع على وجود 3 قطع للكفن، 3 قطع لكفن الرجل والمرأة. وطبعا الأخبار كثيرة في هذا الأمر تدل على وجود 3 قطع كما يدعي المصنف أيضا في كتاب المعتبر. هذه الأخبار مستفيضة وغير مستفيضة. طبعا هذا هو المشهور من علماء الإمامية والأصحاب، ولكن السلال رحمة الله عليه حيث قال أنه يكفي ثوب واحد يغطي كامل بدن الميت، هذا يعتبر كافي ويعتبر مجزي ويعتبر هذا كفن للميت ويعتبر صحيح. هذا طبعا في أصل المسألة. أما المراد من القطع 3 هو قلنا القميص والمئزر والإزار. ما هو المراد من القميص وما هو المراد من المئزر وما هو المراد من الإزار؟ أولا المئزر. المئزر مقدار الواجب من المئزر هو ما يستر ما بين السرة والركبة، هذا المقدار الواجب، وهذا المعنى هو المفهوم من المئزر في العرف وعادة. وهذا المقدار واجب، ولكن هناك مقدار مستحب أيضا في المئزر، هو أن يغطي المئزر من الصدر إلى الساقين، إلى الساقين، هذا طبعا إلى منتصف الساقين، بهذه الكيفية مستحبة. هذا هو المراد من المئزر. أما المراد من القميص هو ما يغطي من الكتفين من الأعلى كما هو المتعارف من القميص من الأعلى إلى نصف الساق، وهذا المعنى هو المعنى المفهوم من القميص عند العرف عند عامة الناس. طبعا هذا المقدار واجب، هناك مقدار مستحب هو أن يصل القميص من الأكتاف من أكتاف الميت إلى آخر الساق في الأسفل، هذا هو القميص. ما هو المراد من الإزار؟ الإزار هو ثوب يشمل جميع بدن الميت طولا وعرضا، هذا هو المقدار الواجب، ولو هذا الإزار يشمل جميع أجزاء الميت عن طريق الخياطة، هذا المقدار كافي. ولكن قالوا يستحب في الإزار زيادة في الطول، بحيث يمكن عقد الإزار من قبل رأس الميت وأيضا من قبل رجلي الميت، هذا في الطول. أما في العرض قال أيضا لابد من زيادة، هذه زيادة مستحبة، بحيث يمكن جعل أحد جانبي الإزار على الجانب الآخر. هذا هو المراد من القطع الثلاثة. هذا طبعا هناك كلام آخر، من أين يستفاد وجود هذه القطع الثلاثة في تكفين أو في كفن الميت؟ قالوا أما القميص، أما استفادة وجود القميص كما يقول الشيخان والسيد المرتضى رحمة الله عليه وابن بابوي، حيث قالوا لوصية الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، هذا وما رواه الشيخ عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حمران ابن أعين عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ورواية أخرى أيضا رواية محمد ابن سهل عن أبيه عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام. من هذه الروايات يستفاد القميص. أما المئزر، هنا طبعا ذكر المئزر جاء من الشيخين وأتباع الشيخين، وجعلوا المئزر أحد الأثواب الثلاثة الواجبة. طبعا لا توجد روايات وأخبار صريحة في المئزر، بل المستفاد من الروايات اعتبار القميص والثوبين الشاملين لكامل جسد الميت أو الأثواب الثلاث، هكذا تعبر أكثر الروايات. وبمضمون هذه الروايات أو بهذه الكيفية أفتى ابن الجنيد رحمة الله عليه في كتابه، حيث قال هناك أنه لا بأس أن يكون الكفن للميت ثلاثة أثواب، ويدرج الميت فيها إدراجا أو ثوبين وقميص. هذا في المئزر. أما استفادة الإزار، طبعا كثير من الروايات والأخبار تدل على وجود الإزار أو هذه اللفافة التي تشمل جميع بدن الميت. هذا ملخص الكلام في القطع الثلاثة. ولكن المصنف هناك يذكر شرطا في هذه القطع الثلاثة، أنه لابد أن يتوفر في هذه القطع الثلاثة لأجل تكفين الميت نفس الشروط المتوفرة في ثياب المصلي الرجل، المصلي الرجل الذي يريد أن يصلي لابد من توفر شروط في ثيابه، لابد أن يتوفر هذا الشروط في القطع الثلاث حتى يصح تكفين الميت، سواء كان هذا الميت الرجل أو المرأة، بهذه القطع الثلاثة. من باب المثال يجب أن تكون هذه القطع الثلاثة طاهرة، يجب أن تكون هذه القطع الثلاثة مباحة غير مغصوبة، ألا تكون هذه القطع الثلاثة من أجزاء نجسة العين، أو ألا تكون هذه القطع الثلاثة من باب المثال من الميتة أيضا، أو ألا تكون هذه القطع الثلاثة من الحرير. لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، والمصنف يذكر هذا القيد في كلماته. فنرجع إلى كلمات المصنف، حيث يقول الثالث في الكفن، أنا البحث الثالث في الأمر الثالث في الكفن وفي تكفين الميت. والواجب من المقدار الواجب من الكفن مئزر، وبينا المراد من المئزر، وقميص، وبينا المراد من القميص، وإزار، وبينا المراد من الإزار. مما هذا هو الشرط، هذا هو القيد، مما تجوز الصلاة فيه للرجال، يعني يجب أن يتوفر في هذه القطع الثلاث نفس الشروط ثياب المصلي الرجل الذكر، لابد أن يتوفر حتى يصح تكفين الميت. هذا الآن يذكر فرع، طبعا عندما قلنا هذه القطع ثلاثة واجبة إذا كان يمكن، إذا كان توفره ممكن، يمكن أن يتوفر هذه القطع الثلاث. من باب المثال الميت كان غني له أموال، له ورثة طيبون، من باب المثال يتبرعون لهذا الميت. إذا يمكن طبعا يجب توفير هذه القطع الثلاثة. أما إذا لا يمكن أو لا يمكن توفير هذه القطع الثلاثة، لا يوجد هذا النوع من القماش من باب المثال، لا يمكن أو كان فقير لا يتبرع لهذا الميت أحد لأجل تكفين هذا الميت، هناك قالوا قطعة واحدة أيضا كافية مع الضرورة، يكفي قطعة واحدة ولو كان الإزار، ولو كان هذه اللفافة التي تغطي كامل بدن هذا الميت يعتبر كافية. طبعا الدليل على ذلك قال لأنه في حال الضرورة الكفن لو كان غير موجود حتى القطعة الصغيرة نحن نجوز أن يدفن هذا الميت بدون كفن، فإذا توفر بعض أجزاء الكفن فبطريق أولى يجب أن يكفن بهذه الأجزاء الصغيرة أو القليلة بعض الأجزاء ثم يدفن. هذا طبعا إذا كان هذه القطعة الواحدة اللفافة متوفرة، أما إذا كان هذه القطعة حتى أيضا غير متوفرة غير موجودة لا يمكن توفير هذه القطعة. طبعا أيضا لو كان هناك قطعة أصغر من هذه بحيث يغطي عورة الميت القبل والدبر، أيضا يجب استعمال هذه القطعة ويغطي عورة الميت القبل والدبر ثم يدفن. نعم أيضا هذه القطعة أيضا غير متوفرة، هنا في هذه الصورة يمكن دفن الميت بدون كفن. الآن نرجع إلى عبارة المصنف، ويقول المصنف ومع الضرورة، مع عدم وجود القطع الثلاثة وعدم توفر القطع الثلاثة، تجزئ اللفافة قطعة واحدة يشمل جميع البدن مع توفر اللفافة أيضا. إذا لا يمكن أن يتوفر، لا يمكن أن يتوفر اللفافة بل يتوفر أقل من ذلك، يجب استعمال الأقل. وإمساس مساجده بالكافور وإن قل، أيضا من الأمور الواجبة في أثناء تكفين الميت هو مسح مساجده السبعة بالكافور، لابد أن يمسح هذه المساجد السبعة بالكافور. طبعا هذا هو المشهور بين الفقهاء ورأي المصنف، المساجد السبعة، طبعا المساجد السبعة المعروفة الذي يسجد المصلي عليه أثناء السجدة. ولكن هناك بعض الأقوال مثل الشيخ المفيد والحلبي وغيرهما ألحقوا إلى المساجد السبع طرف الأنف، أيضا ألحقوا طرف الأنف. لماذا؟ قالوا لأن هذه الروايات، هذه الأخبار عامة تقول المساجد، والأنف أيضا يعتبر من المساجد لأننا نقرأ أثناء السجود، أيضا يستحب المصلي أثناء السجود أن يسجد أيضا بأنفه على التربة، أيضا من الأمور المستحبة. هذا قول، وقول آخر مثل شيخ الصدوق حيث ألحق السمع والبصر والفم والمغابن، هي جمع الإبط وأصول الأفخاذ، أيضا ألحقها إلى هذه المساجد السبعة. وطبعا سبب الاختلاف في هذه المسألة أيضا سبب اختلاف الروايات في هذه المسألة. هذا طبعا أيضا من الأمور الواجبة، ولكن في هذه المسألة لابد أن يقيد، إذا لم يكن الميت محرما، بمعنى إذا لم يكن على بدنه إحرام، بمعنى لم يكن حاجا من باب المثال، لم يكن حاجا ليس على بدنه إحرام، وإلا إذا كان على بدنه إحرام كان حاجا من باب المثال بأي نوع من أنواع الحج، لا يجوز اقتراب الكافور من هذا الحج، لا في تغسيله ولا في حنوطه، لا يجوز الاقتراب لأن الكافور يعتبر من الطيب، ولا يجوز لهذا الحاج ولو كان ميتا استعمال الكافور. وإمساس مساجده، يعني مسح مساجده، وإمساس مساجده بالكافور أو هذه المساجد السبعة، وإن قل هذا الكافور، يعني هذا الكافور الذي يمسح به هذه المساجد السبعة لا يشترط فيه كمية مخصوصة، ولو مسمى الكافور أيضا كافي، ولو كان بمقدار درهم أو بمقدار 4 دراهم أو بمقدار 13 درهم وثلث الدرهم، هذه الكميات مستحبة، ولكن ولو كان مسمى الكافور أيضا يجزي في مسح المساجد السبعة للميت. وإمساس مساجده بالكافور وإن قل كمية هذا الكافور. والسنن، انتهى الكلام في الأمور الواجبة في تكفين الميت، الآن البحث في الأمور المستحبة والسنن أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ. الشخص الذي يغسل أو غسل هذا الميت يستحب له قبل أن يكفن هذا الميت ويلبس هذا الميت القطع الثلاثة في الكفن، يستحب له أن يغتسل غسل مس الميت، أو إذا لا يريد أن يغتسل يستحب له أن يتوضأ قبل تكفين هذا الميت، هذا مستحب. طبعا أصحاب الحواشي قالوا ليس لهذا الأمر واستحباب هذا الأمر رواية صحيحة، والأصحاب عللوا هذا الأمر واستحباب هذا الأمر بتعليلات كثيرة، قالوا هذه التعليلات عليلة وغير صحيحة في هذا الأمر. على كل حال نرجع إلى كلمات المصنف، والسنن أن يغتسل الغاسل قبل تكفين هذا الميت أو يتوضأ قبل تكفين الميت. وأيضا من الأمور المستحبة وأن يزاد للرجل حبر يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، هذا ثوب يمني مخصوص يحضر من اليمن، مستحب أن يزاد على القطعة الثلاثة في الرجل هذا الثوب اليمني. طبعا الحبر من التحبير هو التحسين والتزيين، أما عبرية أو عبرية بكسر العين أو بفتح العين منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي. على كل حال يستحب أن يضاف هذا الأمر، يستحب أن يضاف هذه القطعة، فيه روايات تدل على الاستحباب والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية أو عبرية غير مطرزة بالذهب، لأن بعضها مطرز بالذهب، أما بالذهب لا يجوز. هذا أيضا من الأمور المستحبة. ثم يقول المصنف: وخرقة لفخذي وعمامة تثني عليه محنكا، ويخرج طرف العمامة من الحنك ويلقيان على صدره. أيضا من الأمور المستحبة ودلت على هذا الأمر الروايات المستفيضة والكثيرة، خرقة طويلة لأجل ربط فخذي الميت. طبعا لا خلاف في استحباب هذا الأمر وهذه القطعة، وفي عبارات المصنف هذه القطعة تسمى القطعة الخامسة، وهذا أيضا من الأمور المستحبة. وطول هذه القطعة كما يظهر من بعض الروايات 3.5 أذرع، هذا في الطول. أما في العرض كما يظهر من بعض الروايات تدل على أن عرض هذه القطعة شبر، وبعض الروايات تدل على أن عرض هذه القطعة وما يسمى بالخرقة شبر ونصف. على كل حال هذه الروايات التي تدل على عرض هذه القطعة لا تدل على طول هذه القطعة. على كل حال هذه القطعة يعتبر من الأمور المستحبة. فهذه القطعة يقول الأصحاب يثفر بها بهذه القطعة الميت كان ذكرا أو كان أنثى، ثم يلف بباقي هذه القطعة حقوي الميت إلى حيث ينتهي، ثم يدخل طرفا هذه القطعة وهذه الخرقة تحت الجزء الذي تنتهي إليه. وسميت، قلنا أنها سميت أيضا في عبارات الأصحاب الخامسة نظرا إلى أنها القطعة الخامسة، ثلاثة قطع واجبة وقطعة مستحبة هي الحبر اليمنية وهذه الخامسة. انتهى الكلام من هذه القطعة. وهناك أيضا قطعة أخرى أيضا مستحبة، هذه القطعة هي العمامة للرجل. قالوا العمامة للرجل لا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا، وإن كان هذا أمر مستحب، وإن كان هذا الأمر مستحب ويشهد له بعض الأخبار والروايات في كلامه، ولكن أيضا المستفاد من بعض الأخبار وإن كانت صحيحة، بعض هذه الأخبار تدل على كون العمامة أيضا يعتبر من أجزاء كفن الميت، ولكن مستحب وليس بواجب. والعمامة مستحب للرجل طبعا إجماعا من الإمامية، وقلنا فيه أخبار مستفيضة وكثيرة. أما طول العمامة وعرض العمامة، طبعا هناك لم يبين روايات مقدار مخصص، بل هذا الطول إذا كان يؤدي هيئة العمامة المطلوبة المشهورة، إذا يؤدي ويكفي لتكوين هذه الهيئة تعتبر مجزية. في العرض أيضا إذا يؤدي وجود هذا العرض إذا يؤدي إلى تكوين هيئة العمامة المعروفة المشهورة بين الناس أيضا يعتبر كافي. المهم هذه العمامة لها طول بحيث تثنى به محنكا أو محنكا، أو تثني به محنكا أو تثنى به محنكا، ويخرج طرفا هذه العمامة من تحت الحنك الميت ويلقيان على صدر الميت. هذا أيضا يعتبر من الأمور المستحبة. وخرقة لفخذي الميت وعمامة تثني عليه محنكا ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره على صدر الميت. انتهى الكلام من هذا الأمر. أيضا هناك أمر آخر مستحب يقول المصنف، ويكون الكفن قطما وتطيب بالزريرة. أيضا الفقهاء، أكثر الفقهاء والبعض ادعوا الإجماع عليه أنه يستحب أن يكون كفن الميت إذا كان هذا الميت مسلما قطما، وفيه روايات وأخبار كثيرة تدل على هذا الأمر. حتى بعض الروايات تروي هكذا بأن الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لا خلاف فيه بين الأصحاب. والمستحب هذا القطن يكون من القطن الأبيض، أيضا تقريبا لا خلاف فيه كما ادعى بعض الأصحاب الإجماع على هذا الأمر، على أن يكون الكفن من القطن الأبيض طبعا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا روايات. وأيضا من الأمور المستحبة أن يطيب كفن الميت بالزريرة أو بالذريرة، هذا أيضا مجمع عليه من أهل العلم سواء كان من العامة أو من الخاصة كافة، وفيه روايات وأخبار كثيرة تدل على الاستحباب. والظاهر أن المراد بالزريرة أو بالذريرة طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وأطراف بغداد، ونقل أو نقل الشيخ في كتاب التبيان أن الزريرة أنها فتاة قصب الطيب، وهذا القصب يحضر من الهند، وقال كأنه قصب نشاب. على كل حال هذا مستحب. وقال الشيخ الطوسي في الزريرة في كتاب المبسوط أنها تعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم، بالقمحة بتشديد الميم المفتوحة، بالقمحة معروفة والهاء المحمولة. على كل حال إذا كان يمكن أن يتوفر هذه النبتة أو هذا الطيب فيستحب أن يطيب الكفن بهذا الشيء. ويكون الكفن قطنا أيضا من أمور المستحبة، وتطيب بالزريرة الكفن كفن الميت، ويكتب على الحبر والقميص واللفافة والجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلا الله. طبعا بينا المراد من الحبر هو ثوب يمني، وبينا المراد من القميص، وبينا المراد من اللفاف، وقلنا هو الإزار. أما الجريدتين، المراد من الجريدتين هناك أخبار، أولا أخبار وروايات كثيرة تدل على استحباب وضع الجريدتين مع الميت في قبره، جريدتان خضراوتان. طبعا ما دام هاتين الجريدتين رطبتان طبعا لا يعذب هذا الميت في قبره، واستحبابه طبعا شبه إجماعي، وفيه نصوص مستفيضة وكثيرة جدا من العامة والخاصة. والمراد من الجريدتين يعني صفعي النخيل، صفع النخيل هذا مستحب. طبعا مقدار أو طول الصفع أو طول الجريدة المشهور بين الأصحاب مقداره، مقدار طول كل جريدة بمقدار عظم الذراع، وفيه رواية، وهناك قول آخر بمقدار شبر، فيه رواية صحيحة السند، وبعض الأقوال أن هذه الجريدة بمقدار 4 أصابع. طبعا كيفية الوضع فيما بعد المصنف يبين، وفي كيفية وضع الجريدتين طبعا روايات وأخبار تدل على هذا الأمر. على كل حال يستحب أن يكتب على القميص، على الثوب اليمني وعلى القميص وعلى اللفاف أو ما يسمى بالإزار والجريدتين هذه الكلمات على رواية. والمصنف وظاهر المصنف تمسك بهذه الرواية، هكذا يكتب فلان يشهد أن لا إله إلا الله على رواية. ولكن هناك أقوال أخرى أو أمور أخرى، مثل السلال رحمة الله عليه زاد هكذا، ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله، هذا للسلار. ونقل عن المبسوط، عن كتاب المبسوط والنهاية والمهذب بزيادة كلمات أخرى أو عبارة أخرى، وهكذا يصبح المجموع، هكذا يصبح فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا رسول الله، والإقرار بالأئمة عليهم الصلاة والسلام، وتسميتهم يعني كتابة أسماءهم واحدا بعد واحد. هكذا نقل عن المبسوط والنهاية والمهذب. ونقل عن كتب الشيخ والوسيلة وأيضا والغنية وجماعة من الفقهاء الاكتفاء بكتابة أسماء الأئمة عليهم الصلاة والسلام وإن كانت خالية من الشهادة أو من الشهادتين هذا. وطبعا هناك يمكن أن يزاد ويقال، ربما أن يزاد في الكتابة على هذه الأمور، دعاء الجوشن الكبير لرواية عن إمام علي بن الحسين الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، هذا الرواية مروية في كتاب جنة الأمان للكفعمي. ويمكن أيضا أن يضاف كتابة كامل القرآن الكريم أو بعض آيات القرآن الكريم، وأيضا هناك رواية تدل على هذا الأمر في كتاب العيون عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا أمر مستحب. ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلا الله، ويجعل بين إليتي قطنا، يعني قبل أن يشد حول فخدي الميت بهذه الخرقة أو ما يسمى بالقطعة الخامسة في عبارات المصنف، يوضع بين إليتي الميت القطنة ثم يشد هذه الخرقة الطويلة الذي قلنا طوله بمقدار 3 أذرع والنصف، هذا إذا لم يخاف خروج شيء من دبر الميت. أما إذا خاف خروج شيء من دبر الميت كالنجاسة، هنا قالوا يحشى دبر الميت بالقطن ثم يوضع القطن بين الإليتين ثم يشد فوقها هذه الخرقة، الخرقة لأجل الفخذين التي قلنا طولها بمقدار 3 أذرع والنصف، هذا أيضا أمر مستحب وليس بواجب. ويجعل بين إليتي الميت قطما بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.